بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء نفسك. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه شرح متن الأجرمي. ورأينا في الأسبوع الفارط الاسم، علامات الاسم، ثم علامات الفعل الماضي والفعل فعل أراجع إن شاء الله. الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، وهي الاسم، اسم فعل حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى، اسم فعل حرف جاء لمعنى. تعريف الاسم: ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه. ممتاز. الفعل: في ذاته والزمن جزء منه. والحرف: ما دام على معنى في غيره، أما في ذاته لا. طيب، انتقلنا إلى الاسم. هذا عند النحاة، عند علماء النحو النحاة. الاسم له علامات، منها اللي شفناها فضل الخفض، أو الخفض عن سكون كفني، والجر عند الممتاز. طيب، إذا الخفض أو الجر نفس العبارة، تبقى حسب المدرسة. اثنين، التنوين. ثلاثة، الألف واللام. أربعة، النداء. خمسة، الإسناد. ستة، التثني. سبعة، طيب بالنسبة للجر، لا تجر إلا الأسماء. طيب بالنسبة للتنوين، شفنا هو أنواع، لكن شفنا أهمها أربع أنواع. إيه؟ تنوين، التمكين، العوض، المقابل، التنكير. ممتاز. تنوين التمكين هو تنوين يدل على أن الكلمة متمكنة في الاسمية. طيب، تنوين العوض، عوض عن شنو؟ عن حرف، عن كلمة، عن جملة. عن حرف في الكلمة التي في الاسم، اللي هو عوز متوعدة. غواشي، ايش تولي؟ غواشن، جواري، جوار. ممتاز. هذا تنوين العوض عن حرف، عن كلمة، في ثلاثة كلمات: كل، بعض، أي. طيب، كل التنوين يعوض الكلمة. كل يعمل على شاكلته، أي كل إنسان يعمل على شاكلته، فالتنوين عوض كلمة إنسان. طيب، البعض، اهبطوا بعضكم لبعض، ذن أي لبعضكم، ذن لك التنوين يعوض. طيب، ثم أي، ثم آية القرآن: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا، اي اسم تدعوا فله الاسماء الحسنى. طيب، ثم تنوين عن جمله في الكلمه: فيما، يومئذ، حينئذ، وقتئذ، ساعتئذ، في الالفاظ او جمله كامله. طيب، ثم التنوين لا تنوين مقابله، ما هي فيه؟ في جمع مؤنث، في جمع مؤنث. ممتاز ممتاز. طيب، ثم أنا مش أعطيكم جملة هي جاءت في الاختبار سنة أولى سنة فاعل في باب الحديث. يا عبد الله، ما تكتبها لكم وانتم تقولوا لي شنو علامة اسمية. يا يا عبد الله، الجنة محفوفة بالمكاره. طيب هنا الأسماء والدلائل من الوسع. عبد فقط، شو الدليل؟ النداء. ممتاز، يا صحيح، جواب صحيح. الله الدليل، الألف واللام شو هذا؟ الجر، الألف واللام الجر، الجر، الألف واللام جر. الجنة، الجنة الألف واللام طيب محفوفة تنوي بالمكاره حرف الجر والجر كي والألف واللام والألف واللام. إذا ها عندي مثال، يا عبد الله عبد اسم الدليل حرف نداء، الله اسم بالألف واللام والجر أو الفضل، الجنة بالألف واللام اسم محفوفة تنوي الاسم بالمكان دخول حرف الجر الألف واللام والجر. إذا هذا قال كلا نمد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. كلا بل اسم الاسم تنوين، هذه التنوين. طيب شنو نوع التنوين؟ ايوه ايوه انا شنو؟ ها؟ كلمة. يعني كل فريق، يعني خطر على كل فريق نمد، يعني هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك. يا عبد الله المنادي اللي كان يكون مبارك يكون منصوب، اللي كان يكون مبارك يعني مبارك يكون منصوب، كتبت الخطا ان يا عبد الله الصغار يا عبد الله يعني مبارك مبارك، اذا كان المنادي يكون مبارك مبارك منصوب. والفخري وليالي عشر طيب الاسماء الفجر طيب الدليل حرف الجر الف واللام والاجر وليالي اسم الله تنوين اسم نوع التنوين هذا ايوه اسم ايوه كلمه من كلمه الكلمه اللي عم كلمه كلمه كله حرف اليوم ليالي اصل ليالي ولك ليالي هذه التنوين اي وضع عن حرف اي وضع عن حرف وعشر تنوين طيب قال رجل شو نوع التنوين هذا قال رجل مؤمن من ال فرعون تمكين تمكين تنوين تمكين قال رجل اتقتلون رجلا شو نوع التنوين تمكين أكان الناس العجل أن أوحينا إلى رجل تمكين طيب تمكين طيب إذا بالنسبة للأسماء والحمد لله ما عجب ما إشكال فيه ننتقل إلى الفعل قلنا الفعل قد اسم قسم قسم نوع ثلاثة أنواع فعل ماضي مضارع مؤخر زين بالفعل الماضي تعرف الفعل ما ما دل على حدث مقرون بزمن مقرون بزمن زمن الماء زمن الماء وحدث وقع في زمن قبل زمن التكلم إلا وصف عام هذا يصف عام أم لو ربنا شرح في الكبلة قد يدل الماضي قد يدل على الحال وقد يدل على المستقبل حال من المستقبل تقول الواحد غفر الله لك غفر في الماضي هل مقصود غفر لك في الماضي ولا في المستقبل؟ أي ولي في المستقبل عفى الله عنك ماضي في المستقبل سامحك الله ماضي في الماضي في المستقبل قد يفيد أيضا الماضي يفيد الحال الحال تقول مثلا بعتك هذا القلم بعتك في الماضي قلت ابيعه بعتك هذا القلم اسمعت مراد الان ابيعه لك بعتك تقول زوجتك بنتي في الماضي لكن يقول الان قبلت لا قبلت ابدا يفيد الحق اذا الماضي ما دل على الزمن في الاصل لكن هناك استثناءات ما هي علامات الفعل الماضي؟ باش نعرف الفعل الماضي اولا فهناك علامه العلامه الاولى تاء التانيث تاء التانيث هي الساكنه تاء التانيث الساكنه فعل الماضي في الساكنه قالت تمشي ساكنه قالت علاش مش ساكنة هو علاش ساكنة وكنا سكون فئة التأنيث الساكنة فئة التأنيث الساكنة لكن هي في الأصل ساكنة وقد تحرك لعارض لو هي ساكنة هكذا الأصل قد تحرك لنطقها لعارض مثال قالت لي الأعراب قالت لي قالت لي قالت الأعراب علاش التقى الساكنان يعني يكسر ما سبق إذا انتقى سالمان يكسب ما سبق. إذا قال ذكر قالت العرب كسب المسالم قال العرب إذا انتقى سالمان يكسب ما سبق. أين ساعات الظن الذي يتلاه والظن لطفا قال تخرج عليهم تخرج عليهم قال تخرج عليهم وإلا قالتا بفتح قالتا أتينا ظاهرين في الدفع. إذا تعرف بالتاء التأنيث السالم العلامة دلت على الثانية تاء مفاعلة تاء التأنيث الساكنة لابد الساكنة اثنين تاء الفاعل هي تاء الضمير المتحرك كما مثال قل فعلت فعلت فعلت فعلت ما فعلت فعلت طيب اذا تاء التانيث هي تاء الفعل هي بالنسبه لشركات الفعل المعنى زينه فهو هناك اربع افعال اختلف او اربع كلمات اختلف في جاهليتها هناك اربع كلمات اربع كلمات اربع كلمات اختلف في فعليتها هل هي افعال ولا نعمة نعمة بئس ليس وعسى نعمة هل هي فعل ولا مش فعل؟ إذن مش نعمة ما ماذا يفعل عليها الفعل؟ ندخل عليها؟ العلامة ايش تقول لي العلامة شنو؟ لا هل تقبل التاء نعمة ولا لا؟ طيب تفهم ما تقبلش دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو افصح من نفق بالضاد اسكون من اغتسل يوم الجمعه من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت قال فبها ونعمت من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أولى فالغسل قال فبها ونعمت إذا جبنا التأنيث واللي فعل ما إذا النعمة عند الكوفيين عند الكوفيين نعمة هي اسم عند الكوفيين عند الكوفيين عند الكوفيين عند البصريين هي فعل بدليل دخول التأنيث عليه حتى ولا صرف ما دام العلامة فعل بدليل دخول التأنيث بدليل دخول التأنيث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرء ضعاف وبئس حبيب وبئس فاطمة إذا نعمة نعمة نعمة المرضعة وبئس الفاطمة إذا نعمة التأنيث موجودة وبئس التأنيث موجودة إذا استدلوا أن عند البصريين نعمة وبئس هما فعل ولا هما فعلان هما فعلان إذا فعل الماضي بدليل دخول التاء أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المنكر أو بئس الفاطمة ولا الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل بالنسبة ليس عند الكوفيين في حرف حرف وعسى في حرف عند الكوفيين عند البصريين لا عسى ليس ندخل عليها تاء ولا أشكون ليست ليست قد وعسى عسى تقول عسى عند أن تزورنا عسى عسى هند أن تزورنا إذا عسى التأنيث ليست ليست أقول ليست إذا التأنيث إذا الأربعة من الأفعال عند البصري نعمة وبئس أسماء ليس حرف الطعسات حرف ترجي كما العادة حرف ترجي أنها حرف ترجي مثل لعلى والحرف نعم مثل نعم مثل نعم إذا هذه هي أفكار الماضي ثم انتقلنا إلى فعل الأمر هاتوا لا نعم تعرف فعل الأمر الأمر بالصلاة فعل الأمر بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم وصلنا الى فعل الامر تعريف فعل الامر ما يعرف فعل الامر ما شاء فعل الامر والاصل حدث يقع بعد زمن التكلم او الطلب يقع بعد زمن التكلم ما علامات فعل الأمر؟ علامات؟ قبوله يا المخاطرة هذه علامات، ما مش علامة ثانية؟ دلالته على الطلب تقول مثلا قومي دل على الطلب ولا لا وهي مخاطب ولا لا قومي مذكر قم مؤنث ولا قومي فالياء هي الياء المخاطب ولا اذا كان دل على الطلب فقط ولم يقبل ياء المخاطب شيئا ما يصح باسم فعل الامر ان دل على الطلب فقط ولم يقبل ياء المخاطب فهو اسم فعل الامر اسم فعل الامر مثال صح بمعنى اسكت صح بمعنى اسكت طيب صح دل على الطلب ولا لا دل لكن لا نقول صحيح لا نقول ما اي اكفف ما يعني اكفف عما تفعل ما دل على الطلب ولا يقبل يا المخاطب اسم فعل الامر هذا اسم فعل الامر أحيانا قد يقبل ياء المخاطبة ولا يدل على الأمر سوى هذا يصبح فعل مضارع نصبح فعل مضارع أنت يا زينب تقومين أنت يا تقومين هذه ياء طيب هناك أفعال مختلف أو كلمات مختلف في فعليتها الدل هي فعل ولا لا مثل كلمات هلم تعال هاتي إذا كذا كلمات في اللغة العربية اختلف العلماء في فعليتها هل هي أفعال ولا لا معنى أن القاعدة ما هي؟ يلزم تقبل يا المخاطبة والدل على الطلب بالنسبة هلم بين الحجازيين والتميميين لغة على العرب هناك من يستعملها اسم فعل الأمر هي عند القوم اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر وعند القوم هي فعل الأمر إذا هي فعل الأمر هي اسم فعل الأمر عند القوم فليعتبرها فعل الأمر يصرفها هلم للمذكر والمؤنثة شو قلت؟ هلمي والمثنى هلم والجمع والجمع النسب هل ممنع هل ممنع هل ممنع هل ممنع هل ممنع هل ممنع طيب هل يعتبر اسم العراق كاسم فعل العراق في كل الحالات هل ممنع للمذكر وهل ممنع للمؤنث وهل ممنع للمثنى وهل ممنع للجمع وهل ممنع لجمع النسب إذا من اعتبرها اسم فعل الأمر لصرفهاش لاسم فعل الأمر لك ويعتبر فعل الأمر صرف القرآن اعتبرها اسم فعل الأمر في القرآن هلم اسم فعل الأمر في القرآن قال تعالى قل هلم شهداءكم هلم شهداءكم هلم خلف مجموعة عند القبيلة الثانية تولي في الأصل كيفاش تولي صرفناه هلموا شهداءكم هلموا لكن القرآن في كل الحالات تستعمل هلموا أحيانا وفي بعض اللغات لا يعتبر في الأمر بصرفه كما هلموا هلموا لمجد الزمن خاف القرآن القرآن اعتبر اسم فاعل الحمد لله على ذلك إذا هلم شهداءكم اعتذار الله وهلم هلم هلم هلم هلمنا هذه اسم فاعل تعالى أيضا فمن اعتبرها اسم فاعل الأمر فمن اعتبرها اسم فاعل الأمر فما سبب سكون تعالى للمفرد المذكر والمؤنث سكون تعالى لذكر اسم فاعل الأمر تعالى ومثنى تعالى وجمع تعالى والجمع نسب تعالى اذا كان صرفناها شوي انت قل تعالى وانت تعالى لنا كسر الله لا اعتبر العلماء لحن ولذلك ابو فراس الهمدان لما قال تعالي اقاسم في الهموم تعالي خطأ العلماء قال تعالي فتايا فعلتا يقول انت تعالى وانت تعالي وانتما تعالي وانتم تعالوا قل تعالى ما حرم ربكم عليكم وانتن تعالينا اذا الباب دائما مفتوح اذا اذا كان صرفنا فعل الامر اذا به فعل الامر اعتبر القران فعل الامر قل تعالى أولا لماذا سمي فعلا مضارعا؟ لماذا سمي فعلا؟ قال لك ما نفعله؟ لأنه هذا نعم نعم أنا على أنا نعم تعيد الدعوة صحيح يقول أنا على اللفظ فقط لماذا على سمي بالضبط قال لك المضارع شاذ وما نفسه ما فعل اسم الفعل ما فعل اسم الفعل إذا مضارع أي شاذ ومات الاسم الفاعل كمثال قال لك أي فعل مضارع يجيب اسم الفاعل فاعل قال تعدد الحروف في يدي الحركات والسكنات الموجودة هي الأسئلة تقول مثلا يكتب يكتب قال هذا يكتب فعل مضارع أقول لك يكتب طيب فعل مضارع اسم الفعل تعالى كاتب كاتب طيب قديش عندي من حرف هنا؟ قديش عندي حرف هنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا ضارعوا في عدد الحروف ولا لا؟ ما زالوا في عدد الحروف ولا لا؟ إذا ماذا الاسم الثاني؟ قديش عندي من سكون هنا؟ واحد فقط واحد فقط وقدش عندي من حركة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة قدش عندي من سكون لنا واحد وذي سكون وذي سكون ألف سكون والواو سكون والياء سكون إذا عندي ساكن واحد وثلاثة وحركي إذا ضرعت في عدد الحركات والسكون إذا سمي اسم الفعل اسم المضارع سمي مضارع المضارع يمارس الفعل ثم حتى لو قلت كاتب يعني أكثر من كاتب لو قلت كاتب هل هو في الماضي؟ لا قد يدل على الحال الاستقبال أيضا يكتب الآن أو بعد حين، حتى من الزمن يقال بعض، لكن نأخذ لك قرصة بأن أربعة في يماثل في أربع أشياء كما نرى شيئا واحدا كقرصة. إذا يضارع اسم الفاعل، هذا تعريف المضارع عند النحاة، هذا تعريف اسم مضارع، يعني يضارع اسم الفاعل. لا كم تعريف المضارع؟ ما دل على في زمن تكامل حدث يقع في زمن تكامل. ما دل تعريف عن الحال، ما دل على حدث في زمن التكامل. قل أقرأ أكتب أهل زمن التكامل. هذا الحي التعريف الجاهل العلامات، علاماته ما هي علامات؟ كما الفعل الماضي عنده علامات، الأمر عنده علامات، فعل الضارع ينوي العلامات. علاماته أولا دخول لم، وإلا لم، وإلا السين، وإلا سوف، وإلا لم. طيب أخوات، إذا دخول لم سين سوف لم، كل كلمة مسبوقة وحدة من كلمات هذه فهي فعل مضارع، مثل لم، ها نجيب مثال آية، لم يكن ذكر، لم يلد، ولم يولد. وين فعل مضارع؟ يلد. ما دليله؟ لم، نقول لم تذكر على فعل مضارع، لا تذكر الا على فعل مضارع. يولد فعل مضارع، دليل، اهو الدليل. اذا هذا فعل مضارع، دليله نقول لم يولد، يولد فعل مضارع، دليله في الطيب. قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ولما يدخل الايمان. قال في الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما وين فعل مضارع يدخل؟ دليل لما قل. طيب اذا لم سين سيعلمون، كلا سيعلمون، وين فعل يعلمون؟ دخول السين، إذن يعلمون. سوف يعلمون، ولسوف يعطيك ربك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وين الفعل مضارع؟ يعطيك فعل مضارع، الدليل سوف. طيب لن نجعل من دونه أحد، لن نبرح الأرض، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي. لن أبرح، وين فعل مضارع؟ أبرح دليل، لن الدليل. إذا كل كلمة مسبوقة بلم أو لم أو السين أو سوف أو لن فهي فعل مضارع، واضح الواقع. إذا لم يلد ولم يولد، يلد فعل مضارع، ما دليل ذلك؟ دخول لم عليه. لم يولد فعل مضارع، ما دليل ذلك؟ دخول لم. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لكن لم نفي ولم نفي أيضا، والفرق بينهما أن لم يلد إذا كان نفي متواصل قل لما يد، أي الآن لم يدخل الإيمان، لكن يوشك أنه يدخل في الماء، لكن لم فات، يعني لم يحدث أبدا. ولما يدخل أي في الماضي ما دخلش، ولا يزال الذكر مستمر للآن. لما كلا لما يقضي ما أمر للآن، لم يقضي ما أمر للآن، إذا استمرار النبي لما عدم استمرار نجيب لنا. سيعلمون سوف يعلمون، اختلاف بين العلماء، هل السين سوف يعني متشابهان ولا لا؟ نقول سوف يعلمون، سيعلمون ولا لا؟ عند الكوفيين السين سوف تفتيه، قل سيعلمون سوف يعلمون تفتيه. ودرج على هذا ابن مالك وابن عاشور أيضا في التفسير انكار أن السين وهي وهو البصر سين سوف تفي عند البصر إلا السوف إذا فهم زمن قطع لأن السوف في ثلاث حروف السين حرف واحد إذا زيادة المبنى لزيادة المعنى زيادة المبنى عند علماء التفسير وعلماء اللغة زيادة المبنى زيادة إذا سوف إذا في المستقبل البعيد سوف في المستقبل القريب سيعلمون سوف يعلمون ولسوف لم أبرح لم النفي إذا لم نفي الماضي لم أبرح نفي الحال والمستقبل طيب هذه علامات بتاع دخول علامات انفعال المضارع طيب ثم علامة ثانية لابد منها طيب دخول أحد الأحرف الثانية في أول الفعل في أول الكلمة في أول الكلمة إذا فما أحرف أربعة هي أنيت نون والياء والتاء كل فعل مضارع لابد أن يكون في أوله إما همزة ألف أو نون أو الياء أو التاء تقول أنا أكتب طيب نحن نكتب هو يكتب هي تكتب إذا هذه الهمزة هي موجودة نكتب النون يكتب تكتب لابد واحد أي فعل مضارع لابد أن يوجد في أوله حرف من هذه الحرف الأربعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء إذا لحظة فاش أنيت أنيت تحصل على في كلمة مش تحفظ أنيت إذا فعل مضارع عنده أعلام أما تدخل على القرن وحدة من حروف الهمة أو ومع ذلك مع ذلك لابد أن يوجد دخول أحد لابد دخول أحد على الآية أو الكلمة ولا لازم ولا شرط لازم ولا شرط ما هذا شرط لازم ولا شرط لازم لابد لم قد تدخل ما تدخلش لكن لابد أن واحد من حروف الهمة هذه علامات لو قلنا ايضا لو حبينا نضيف نقول ايضا هناك احرف تدخل على الماضي وعلى المضارع هناك احرف حرف مثل قد اذا علامات ذلك انتهينا منها قد هذا حرف تحتي اسم حرف تحتي حتى في الاعراب نعرفه حرف تحتي قد أفلح المؤمنون ما يقنوا عراب قد يقول حرف تحتي قد حرف تحتي يدخل الحرف على الماضي وعلى المضارع حرف تحتي يدخل على الماضي على الماضي فيفيد التحقيق أو والتقريب ويدخل على المضارع فيفيد التقليل أو التكثير بحسب العبارة أو التكثير إذا حرف قد يدخل على الماضي فيفيد التقليل قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح على الماضي قد أفلح دخلت هذه القد إيش بنعرفها قد إيش بنقول عليها حرف تحتي قد أفلح على الماضي قد أفلح من تزكى يقينا قد هذه شنو العمل الفاعل شفتوا الجملة الإسمية تقول الطالب مجتهد جملة اسمية مبتدا وخبر الطالب مجتهد نحب نأكدها شو نقول لا قد ما تفوز على اسماء شوف ان دخلها ان حرف توكيد ونص اشكو ان الطالب مجتهد ان الطالب مجتهد افلح من تزكى صيح معنا لا افلح من تزكى كيف حتى نأكدها اذا جملة فعلية جملة اسمية أكدها بيده والجملة الثانية مش هكذا بقاس. فقد تعرف عمل إن في الجملة الإسمية. الجملة الإسمية حتى كده دخلها إن. كل البيت جميل. حتى كده إن البيت جميل. كل أفلح المؤمنون حتى كده شو تقول؟ قد أفلح. إذا قد تتعود إن في الجملة الإسمية. بالنسبة للفعل الماضي طيب. وتفيد تفيد التحقيق قد أفلح المؤمنون يقينا فاعل المؤمن نسأل الله تعالى منه. طيب والتقرير أيضا قد تفيد تريد التقرير قد أفلح حروف يعني حروف تكون هذا مكان ساعات حتى تقول تقول قد قامت الصلاة قامت الشعر الماضي وهي قد قامت قرب قرب إذا قد قامت الصلاة الدليل إذا قد أفتح أنا تزكي التحقيق قد قامت الصلاة إذا قامت أول ما استعمل ما لكن دخل ما قد أثبت القرب الصلاة مسكون إذا وتلك ويدخل الفعل حرف على المضارع طيب في التقليد تقليد كل قد ينجح الكسول تقليد لا قد ينجح الكسول قد يتصدق البخيل قد يتصدق البيت للتقليل فهمت؟ وقد تفيد التكثير إذا كان في المدح في المدح في حال المدح قل قد يجود قد يجود الكريم يعني فهم يجود كثيرا وهذا في المدح قد يجود الكريم طيب إذا إلا في حق الله سبحانه وتعالى قد من بعد تدخل على الفعل المضارع فتفيد ذلك التحقيق إذا دخلت إذا على فعل يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى يفيد التحقيق إذا هذا في الأصل في اللغة لكن قد إذا دخلت على فعل مضارع يعني متعلق بأفعال الله فإنه يفيد التحقيق يقول قد يعلم الله المعوقين منه أن رأى يا لا يقينا إذا في أفعال رب سبحانه وتعالى الماضي والمضارع ولكن يفيد التحقيق قد يعلم الله المعوقين منكم القيد قد يفيد التحقيق اذا دخلت على الفعل يتعلق بافعال الله سبحانه وتعالى اذا هذه هي علامات الفعل المضارع طيب ايضا فما النون النون نون التوكيد نون التوكيد ما كملهاش ولكن نون نون التوكيد علاش نونا بالتثنية؟ لأن ثقيلة وخفيفة لأن نون التوكيد اثني ثقيلة الثقيل مثلا الثقيلة الخفيفة الثقيلة هي النون المشددة لينبذن في الحطمة ينبذن في الحطمة النون الثقيلة الخفيفة النون ساكنة فقط لأن لم ينتهي لنستعن بالناصية لنستعن ولنستعن أقل لنستعن يكفي المدعية الخفيفة ما يستحقش الثقيل طيب لنستعن بالناصية جزء العرض يوخر من نور ثقيلة ما يستحقش الحقيقة إذا نون توكيد ثقيلة لا إذا من الثقيلة نون مسدة والخفيفة هي نون الضمير هذه تدخل النون على الفعل المضارع وعلى الفعل الآخر النون دي يعني نجدها في الفعل المضارع المضارع وفعل الأمر وفعل الأمر فعل الأمر تقول افعل نحب نأكدها شو نقول نحب نأكدها شوية ما نقول افعل إذا عندي افعل نحب نأكدها بس ليش نقول افعلن نحب نأكدها افعلن سن افعلن افعلن إذا أكثر تأكيدا إذا افعل عادي بدون تأكيد بدون تأكيد افعلن مؤكد افعلن قول الواحد يقول افعل كذا من غير توكيد إذا كان بحاجة تأكيد افعلن أكثر افعلن يعني أمر فيه تأكيد ولذلك افعل افعلن افعلن نونا نجد في المضارع في فعل المضارع كلا لينبذن لينبذن منبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة قال لأن لم ينتهي لم يفعل ما أمره في سورة يوسف ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. إذا قالت ليسجنن ولا يكونن الرسم تحقيق الرسم نون أصلا ليسجنن. إذا في السجن استعملت النون ثقيلة نون ثقيلة ويكونن من الصاغرين النون خفيفة لأنها لا تريد أن تذله فأرادت السجن أكدت السجن أكثر ما تبان لأنها تريد ذلك فأكدت السجن وخففت ذلك المال لأن لا تريد هذا السجن أهو بالنسبة للرجال أهو ولكن ليش جنان أما قال ويكونن خففا لأنها تحبه حتى في التعبير شفنا على نفسي أنتها شفنا على نفسي أنتها ليس جنان نقع ذلك مصر على السجن لكن غير مصر على ذلك وليكونن أقل من الصاغرين هنا وهذه اللغة العربية تشمل أعقاب المعاني هذه اللغة إذا ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. طيب هذا الفعل المضارع ننتقل بعدها إذا شفنا الاسم وعلاماته الحرف الفعل وعلاماته الماضي قلنا له علامتان بهما تاء الساكنة وتاء الفاعل اثنين فعل الأمر عنده علامتان دلالته على القرار وقبوله يا المخاطب قبوله يا المخاطب ممتاز. بالنسبة للمضارع ما هي علاماته؟ دخول لما سين أو سوف لم قد. والعلامة الثانية أنيت واحد من حروف الضرب يكون في أول كلمة مستخصة في أنيت ممتاز. تدخل بعض أحيانا بعض الحروف تدخل على الماء على الحقيقة تدخل على الماضي والمضارع إذا قد تدخل على الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق أو التقريب قد قام الصلاة وتدخل على المضارع الأصل تفيد التقليل وقد تفيد التكثير قليلا لكن في أفعال الله دائما تفيد التحقيق ممتاز دائما تفيد التحقيق دائما تفيد التحقيق. طيب ايضا النون النون كما نون هناك نون هي نون توكيد الثقيله ونون توكيد الخبيثه هذوما يدل على فعل الامر وايضا على فعل المضارع افعل ناكد شو نقول افعل ناكد اكثر افعل ممتاز وينبذن ينبذن ينبذن في ذي القرآن خففا لو كان حب انتقلاه ينبذن لينبذن في القرآن. طيب هذا المضارع ولكن انتهينا منها في الأسماء ننتقل من الأفعال والأسماء بعد أسماء الأفعال ننتقل إلى الحرف المقصود الحرف. طيب هو قال حرف جاء معه الحرف شفنا التعريف بتاعه ما دل على معنى في غيره هذا التعريف بتاعه ما دل على معنى في غيره حرف ما دل على معنى في غيره نعم الحرف هل له علامه؟ لا الحرف ما عندوش علامه ولذلك قال الحريري الحريري كان وحده لغه الحرف في ملحق الاعراب عنده منظومه النحو اسمها ملحق الاعراب اشقال قال والحرف ما ليس له علامه قس على قول تكن علامه قال والحرف ما ليس له علامة قس على قولي تكن علامة ما ليس له علامة قس على قولي تكن علامة إذا الحرف ليس له علامة إذا الاسم عنده علامة الفعل الماضي عنده علامة المضارع أو علامة الحرف ما عنده حتى علامة الحرف ما ليس له علامة قس على قولي تكن علامة فآمة تصحيح كل طيب الحرف أقسام الحروف ثلاث أقسام الحروف أقسام الحروف كلام. القسم الثاني حروف مشتركة، يسموها علماء حروف مشتركة. سمعت مشتركة؟ تدخل على الاسم كما تدخل على الفعل، مشتركة تدخل على الأسماء والأفعال. إذا ترى حروف مشتركة تذكر الأسماء والأفعال. طيب كي تقول مثال هل، هاي نزيد بعد الفعل، هل هل أتى الإنسان حين أتى، هل أتى، طيب بعد الفعل أتى فعل ما، هل أي هل تدخل على الاسم؟ هل في البيت مثلا؟ هل طالب موجود؟ إذا هل أتى أتى فعل؟ وهل الطالب والطالب اسم؟ إذا الف ولا؟ إذا هل دخلت على الفعل ودخلت على الاسم؟ إذا كان حروف مشتركة تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء. طيب الثاني، القسم الثاني حروف خاصة بالأسماء، خاصة بالأسماء ما تدخل كما أسماء. مثال حروف أحسن حطها حروف الخاصة أو جر طيب، والقسم مع خاص يعني القسم أيضا تدخل كما على الحروف. طيب أيضا أل، شو رأيك أل؟ أل هي حرف، حرف لا تعريف ولا أداة تعريف ولا أل حرف تعريف. هل يدخل على الفعل؟ كلا، كتب، هل كتب؟ لا أبدا. إذا هل خاص بالحروف؟ فإما وأقرأت إما أقول إما يكتب عليه أبدا إذا بعد اسم. إذا إما وأقرأت تدخل الآن على الأسماء، تدخل الآن على الأسماء. هناك حروف خاصة حروف أحسن خاصة، هناك حروف خاصة بالأفعال اللي هي مثلا قد، قد سوف لم في شبنان على المضارع ولا لم وأخوات الجواز المواصل والجواز هل كل إذا قد سوف سين ولم لم هل كلها خاصة خاصة. طيب إذا الحروف ثلاث أقسام علماء قسمهن، قبل أن الحروف تطبع الأفعال الأسماء، حروف خاصة بالأسماء فقط، حروف خاصة بالأفعال. الأصل، الأصل الحروف العامة المشتركة، العامة المشتركة بين الأسماء والأفعال لا تعمل فيما بعد، ما تحدثش فيما بعد. في الأصل فما استثناءات، في الأصل أن الحروف التي تدخل على الفعل وتدخل على الاسم لا تؤثر. هل الطالب يبقى بما أصلا الطالب لو رحيم الطالب، الطالب موجود، هل الطالب موجود في أي حد؟ أتى أمر الله، هل أتى أمر الله؟ ما تغير حتى شيء. إذا حروف في الأصل مشتركة عندما تدخل على الفعل والاسم لا يغير شيئا يبقون. وفي الأصل الحروف الخاصة بالأسماء عندما تدخل أتى تقول الطقس جديد، تقول إن إن الطقس أقل، تقول القلم، القلم الجديد كتبت ب أن قلمي الجديد أفضل. الأخذها الاستثناء ما تعمل حتى شيء، الاستثناء الأصل أن الحروف الخاصة بالأسماء لا تؤثر، أن هذه الاستثناء لا تؤثر. حروف الخاصة إما حروف القسم، حروف خاصة بالأفعال الأصل أنها تؤثر، لم تلزم، لم تنصر، قد ما تعمل حتى شيء، سين وسوف ما تعمل حتى شيء. أما في العموم في الخرب الحروف المشتركة هي لا تؤثر في الأصل، والحروف الخاصة بالأسماء تؤثر في الأصل فما استثناها، الحروف الخاصة بالأفعال تؤثر خاصة بها، لكن لكن فما استثناها، فما استثناها في هذا الأمر. إذا توعدنا فكرة عامة الاسم والفعل والحرف، الاسم والفعل والحرف. إذا هذا القسم وقاعدين حلو في الباب بتاع بيت النحو، والنحو عبارة عن بيت بابه من حديد، إن فتحنا الباب ونجنا بإذن الله، لكن من باب الإعراب نحو في انتهى لنا احنا الباب اتحلكم اسفل ونخلوا بإذن الله ادخلوها بسلام. طيب إذا أقسام الكلمة هذا اسم وفعل وحرف جاء جماع جاء جماع. من بعد سننتقل إلى ندور مفتاح هذا السؤال هو باب الإعراب. باب الإعراب هذا أهم باب النحو اللي عرفت الإعراب عرفت النحو. ولذلك شوية تركي استقرت تركي إذا كانت عادي نهي سلام إن شاء الله نهي سلام بإذن الله اللي فهم الإعراب فهم النحو سهل كله سهل كله سهل واستذكرون ما أقول لكم عن مؤسسة لكن شوية تركيز في الإعراب. إذا المؤلف يقول بعد أن كان باولا وباب الكلام انتقل من الكلام إلى باب الإعراب. باب الإعراب كأن الكلام هو الصفة والإعراب والموصوف كلام الموصوف والإعراب والصفة فالموصوف يتقدم على الصفة ولذلك هنا بالنحو دائما يقدم من الكلام على الإعراب لأنه هو الأصل ولا بعد هي صفة الأفعال. الإعراب مش الأعراب الأعراب من سكان البلدية الإعراب بكسر الهمزة أما الأعراب فهم سكان البلدية. الإعراب يقابله البناء الإعراب ويقابله ويقابله البناء نعم أي همزة الشكل يقابل البناء عند إعراب يقابل بناء. البناء شنو هو؟ يبقى قديم على هيئة واحدة على حال واحدة لا يتغير. مثلا لو ناخذ كلمة هؤلاء هؤلاء مهما كانت وظيفة تاعها في الجملة دي لما نقول هؤلاء لا تقول جاء عشان نقول هؤلاء. طيب هؤلاء الأصغر الفاعل مرفوع الأصل لكن لما مبني الفاعل مرفوع لكن هذه لما هؤلاء لما مبني على الكسر. رأيت هؤلاء مرفوع لكن في مهما كانت وظيفة تاعها الجملة دائما هو البناء. البناء عبارة الحيط الحيط سالم ما يتغيرش ما يتحركش هذا البناء. هناك كلمات مبنية مبنية يعني ما تتغيرش ديما إما تلقاها مبنية مع الكسر أو السكون أو الفتح شوفوها بعد. الإعراب هو التغيير الذي يحدث في آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة والمؤثرة فيها. تعريف الإعراب إذا من هذه تكسر البناء بعد الإعراب. الإعراب لغة في اللغة من فعل أعراب مضارع يعرب المصدر إعرابا. إذا الإعراب مصدر أعرب. ما معنى أعرب يعرب أي أفصح وعند عدة معاني أعرب يعرب إعرابا يعني أفصح وبين. والإعراب من معنى أيضا ومن معنى الإعراب هو أيضا التحسين. التحسين يقال جارية عروبة أي حسنة جارية عروبة أي حسنة اللغة. إذا أيضا التحسين إذا أعرب الأفصح هو بين لأن الإعراب هو اللي يخليني يجعلني أتبين الكلمة. كي نقول مثلا نقول شوف الكلام هذايا من غير شك باش نشكر كل مره اللي شافوا في معنى سيعرب وسيفصح عن معنى في حسب التغيير تاع الشكل نتاعه. طيب اش نجم نقول ما احسن زيد اش تقول لي ما مات مات ما أي لم يحسن ذلك مات ولمات مات. طيب وأحسن ولفعل ما وزيد فاعل اي عشان قلت حبيت نقول ان زيد احسن او لم يحسن. طيب اذا طيب هي نفس الجمله هي نفس الجمله بس نغير الشكل بتاع شويه اعراب عشان تقول ما احسن زيد. سؤال استفهام سؤال حسن ما احسن زيد تقول علمه ما احسن شيء في زيد تقول علمه علمه اه تبدل المعنى ما احسن زيد احسن شيء ما احسن زيدا ما احسن زيدا شنو رايك التعجب تعجب تعجب اذا هي نفس المعنى لكن اذا بدلت الشكل تبدل المعنى فالاعراب والتغيير اوائل الكلم اذا الاعراب يعرف معناها شفت المعنى تبدل ما احسن زيد اي لم يحسن ما احسن زيد ولا استفهام ما احسن زيد تولي تعجب. طيب هذا هو الاعراب فتفصح عن المعنى حسب الشكل فهذا اذا لغه اعرب بمعنى افصح وبين واظهر الاظهار والبيان والنحو واصطلاحا عند علماء النحو اصطلاحا. طيب هو التغيير يقول الشيخ الاجنبيه هو الاعراب هو تغيير أواخر الكلمة بسبب العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. إذا يقول الشيخ في الأجنبية هو التغيير الإعراب هو التغيير أو آخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها على المثل على أواخر الكلمات لفظا إما لفظا وإما تقديرا. لابد من شيء في الجملة دي فقط. نعم. إيه؟ نعم إيه؟ الشكل هو عقلي المعنى حسب من الاعراب على الشكل عقلي المعنى كي قلت ما احسن زيدا ولد ولد معنى الشكل هو اللي غير المعنى الكلمات هي ما غيرت فيها حتى شيء لكن الشكل هو اللي هو غير غير المعنى او شوف تغيير اواخر الكلام بسبب العوامل الداخله تغيير اواخر الكلام تقول مثلا قال رجل قال رجل أتقتلون رجلا أن أوحينا إلى رجل نحو كلمة رجل تتغير الشكل بتاعها في الجملة الثانية قال رجل لنا مرفوع أتقتلون رجلا منصوب رجل لنا مجرور مجرور لنا منصوب كلمة منصوب لنا مرفوع كلمة مرفوع إذا هل تغيير هذا من الرفع إلى النص إلى الجر هذا هو الإعراب الإعراب أن ما يلزمش لو كان مبني رجل لو فرضنا أن رجل كلمة رجل مبنية دي ولدينا قال رجل أتقتلون رجلا هذا لحن إلى رجل هذا لو كانت مبنية لا لأنها معربة كلمة معربة فتتغير شكل الحرف الأخير حسب الوظيفة الجملة قال رجل أتقتلون رجلا قال رجل قال شكون فعل ما ورجل أتقتلون أتقتلون فعل رجلا فعلته منصوب الى رجل الى حرف جر رجلا اسم مجرور ممتاز اذا حسب الوظيفه بتاعها كده رجل رجلا رجل نفس الكلمه تغير شكل حرفها الاخير بحسب الاعراب لما كانت فاعل الكلمه كانت مرفوعه كان مفعول به ولد منصوب كان مجرور بالاله جر هذه هي التغيير هل التغيير له من سنه الاعراب قيل به يسمى الأعرج. هذا الاستفهام قل يدعو أو يقول يغفر يكتب لم يك أن لم يك يقرأه أصلا مضمون ولا طيب يكون لم يقرأ أن شو نخليها معصوم لا إذا عاد ليس ما عاد وليس ما معنوح ومصدر نحو نحاة علماء النحو جزاه الله عنا كل خير بأحد يقربون نحن نعرف العالم يعرف المطرقة في الأمور الحسية عالم معمول ضرب المطرقة بالنساء أي عالم يعني أيضا يحب يقربون الأمور اللي هي في الأنفاق فقط عالم ومعمول فرجعوا لم كانها تاس أم لم تكن يا إقرأ فتنة هي غير إذا عالم عمل فاسم العام والعام فلم يقرأ عام قل لم يقرأ العام منه لم خلاء تمام مجزوم سكون تاس طيب تقول إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر شو نخلي أسأل خفت واحد إن طيب إذا هذه العوامل قد تكون العوامل ثلاثة أقسام إما اسم وإما فعل وإما حرف العوامل اللي نغير اللفظ من رفع إلى نصب إلى جر أتلاقيهم يا اسم يا فعل يا حرف تقول أنا ضارب زيدا زيدا منصوبة ولا منصوبة زيدا فوق منها فتحة الظهر أنا ضارب زيدا ما الذي جعلها منصوبة هي كلمة ضارب كأنه قال أنا أضرب زيدا فضارب اسم ما الذي يعلم الاسم التنميه ممتازه اذا انا ضارب زيدا ضارب زيدا منصوب شنو صار هي كلمه ضارب اسم طيب فعل كتقول قام الطالب قام الطالب اطلق خلق الطالب مرفوعا الى الله إذا العامل هنا اسم العامل هنا هو قام الحرف إن الإنسان يربيه لكنود إن الإنسان لم أفعل إذا الحروف الألف أي الحروف إذا العوامل إما تكون اسم وإلا فعل وإلا حرف اسم فعل حرف طيب إذا التغيير يحصل في آخر كلمة ما سببه العوامل الداخلة والعام قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا تقول أكل الولد تفاحة طيب الولد مرفوع فاء تفاحة منصوبة من قلبه زي ما تقول به وهذه فاء اللي خلى الولد مرفوع وهكذا واللي خلى التفاح يتأكل وقع التفاح فأيضا ها أكلت عملت في الولد وعملت في التفاح لهنا رفعت لهنا نصبت لهنا مفهوم به الأكل من الذي أكل الولد ماذا أكل التفاحة أو ما أكل التفاحة فمفهوم به إذا قال هو التغيير على الكلام بسبب العوامل الداخلية لفظا أو تقديرا. إذا نفهم معنى لفظا أو تقديرا. كي تقول لفظا ما معنى لفظا؟ ما ينطق به، ما ينطق به. اللفظ هو اللي ينطق به، يعني العلامة ينطق به، العلامة كيف تقول بذلك؟ رجل مؤمن قال رجل مؤمن. طيب لنا رجل، انتقنا العلامة ولا لا؟ انتقنا رجل مؤمن أيضا انتقنا به. إذا العلامة ظاهرة، العلامة ظاهرة. لفظا خلي لفظا. التقدير كذلك، لو تقول مثلا يسعى، لا أجيب فيها يسعى، تقول مثلا يا يراجع، يراجع ننطق بها ولا يراجع؟ يقول يسعى، هل الحرف هذا الأصل أنه أنفق منه ظلمة، لكن يسعى ما انتجمش، فلنا تقدر ولتقدير، لنا أي لفظ والتقدير إذا كان لا ينطق بها، لفظا تقديرا، تقديرا إذا لم ينطق بها، إذا لم ينطق بها أو به الحرف لن ينطق بها اللفظ، إذا أو به أو بها العلامة، قد بها العلامة يخشى يسعى يجري، هل نقول يجري؟ لا لا. يدعو، هل نقول يدعو؟ لا. إذا في الحقيقة في إذا كان في داخل حرف ال، إذا كان في داخل حرف ال ما هي حروف ال؟ طيب ألف حروف ألف، ألف واو ياء، هذه حروف ألف، حروف العلة، حروف العلة، العلة هي في الأصل ما رفعها ولا لا؟ فمش على سموها حروف العلة، خاطر في ساعة ما تسقط تضيع ضيع معلولة تضيع، لو لا تقول مثلا يسعى لم يسعى ولتضيع. فالحروف هذه لم يغفر لم يدعو وليطير، إذا سبحان الله سرعان ما تسقط سرعان ما لأن معلول بها علة، حروف العلة في الحروف في سعمية لم يسقط، إذا يسعى يسعى الحركة ما درسه يجري أي يدعو أي هو لو قلنا يجري ممكن ولا مش ممكن؟ لكن تقيل. طيب يدعو ممكن ولا لا؟ ممكن لكن ثقيل. لكن يسعى ممكن ولا ممكن؟ غير أهل. يولي هبايا يستحيل باش يفهم من الظلمة يسمى للتعذر، لأن المانع من وجود الظلمة تعذر، لأن الألف يستحيل باش يقول إنها ظلمة، وهذا تقدير للثقل، للثقل فقط. إيش معنى ثقل؟ خاطر لو قلت يجري ثقيلة لكن ما نقولها ثقيلة فقط، أما لو جاز باش يجري تجده يدعو لكن ثقيلة فقط، أنا يستحيل يسعى ما نجمش تنتخب. إذا إذا كان حرف العلة ياء وإلا واو فيمنع من ظهور الحركة أي هو الثقل، الثقل إذا كان لياء وإلا الواو، لكن إذا كان حرف ألف التعذر، التعذر إذا التعذر، إذا لفظا أو تقدير، باش ناخذ أنت فقط مش باش نزيد على هذا. أي أمشي طيب قل سعى الفتى إلى العلا. طيب سعى الفتى إلى العلا. طيب طيب سعى فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. طيب سعى فعل ما؟ أنا سعيت. طيب هي سعت تدخل الفعل الثاني، إذا سعت فعل ما؟ طيب طيب لنا هل يكون نحن فتحة؟ ممكن مش نعمل فتحة؟ لا، إذا لنا يتعذر، لنا يتعذر أن نجعل فتحة، الفتاة أصلها كقول الولد اشتوف عليك ظهر لا الفتاة ظهر لا لما أشوف شو يمنع فأنتم تستعين إلى العلا تجرب الظهر لما فسر ثم لأن الألفة الألفة يتعاد الماء الماء أما هو الماء التعاد قل تقول يا شر رحمته يا شر هل هو لفظ لما العام العام ينشر هو ينشر ينشر رحمته ثم وثالثا مغاربة مرفوعة الظن هي ظن وإلى غير ظن ظن طيب لأنها ظن طيب كنقول يهدي والله يهدي يهدي أصغر يهدي شو المال يهدي حد خبيه يهدي وقيل لنا المال المال هو الثقل طيب تقول يرمي المال الثقل المال الثقل يرمي يرمي طيب يسمو نسمو يسمو الثقل المال الثقل تقول جاء القاضي اشنو رايك ثقل القاضي ثقل ما ثقل طيب كي تقول قال موسى قال موسى قد عرفت اذا مع الياء مع الياء والثقل مع الف التعب يستلقى قال موسى عيسى حتى عيسى موسى إذا لو لا يمنع تعالوا إذا لم يمنع أنك موانع تمنع من ظهور حركة الأجر هي أما بسبب ما أما التعب والثقل وإلا أما أشياء أخرى ليس الآن مجال طيب أنواع الإعراب خلنا اسمها الإعراب الإعراب هو تغيير لكن الشكل لكن كان حرف الخلاء من ضم إلى فتح إلى كسر ممتاز من ضم فتح كسر بحسب الإعراب طب ساعات تجي حسب الإعراب هي من اسم الفعل الحرف هذا هو أنواع الإعراب أنواع الإعراب يمشي خطوة خطوة أنواع أنواع الإعراب أنواع الإعراب أربعة عند العلماء بالكفاءة سواء كان مدرسة الكوفية أو البصرية أنواع الإعراب أربعة واحد الرفع أولا الرفع اثنين النصب ثلاثة الجر أربعة الجزم ممتاز إذا أنواع الإعراب أربعة لا خامسة لها وهي الرفع النصب الجر الجزم هذا في الباب فالرفع مثال في الرفع نجيب اسم ونجيب فعل مضارع نعم يسمع يسمع الدرس طيب يسمع غير فعل أحمد قال أحمد طيب إذا هذا رفع قد يكون الرفع يعني رفع واضح يسمع أحمد طيب النصب لم يسمع إن أحمد طيب جر كلمة جر جر الله طيب الرفع والنصب يشترك في الاثنين يشترك هنا نجدها في الاسماء والافعال اذا بحسب الاشتراك والافتراق الاجتماع بحسب الاجتماع والافتراق انواع الاعراض الرب والنصب يشتركوا فيها الاسماء والافعال نجد افعال مرفوعه نجد اسماء مرفوعه نجد اسماء منصوبه وافعال منصوبه لن يسمع لن اسمع طيب منصوب في الجو انا خاص بيت بالاسماء قد من علامة الاسماء جر خاص بالاسماء شو رايك بالجزم خاص بالافعال خاص بالافعال اذا عندي الرفع والوصف ادوى يشترك فيهما الاسماء والافعال اذا الفعل والاسم يكون مرفوع يكون منصوب لا تجر الى اسماء خاص بالاسماء الجزم لا يكون الا في الافعال فقط اذا يشترك في اثنين ايوان قال ابن مالك والرفع والنصب اجعل الاعراب باسم وفعلا نحن لن افعل والرفع والنصب قال والرفع والنصب اجعل الاعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب طيب أسقط معناتها قال لك الرفع والنصب اجعل الأعراب أسلوب للاسم والفعل يعني الاسم والفعل يعني الرفع والنصب نلقاو في الاسم والفعل اجعل النون هذه شنو؟ توكيد خفيف ممتاز كما الرفع والنصب اجعل الأعراب هي أصلها جملة كفاية اجعل أعراض الإصبة اجعل الرفع والنصب ما الاسم يعني هو الرفع والنصب أسكن فرق أي كيف لا لا خبر لا خبر خبر لا في جملة يستخدمها في عند اسمية أول شيء نبحث عن فعل والفعل ذكر كم تمر اجعل أنت لا اجعل فعل فعل أمر والنون هذيك النون التوكيد اجعل الماء الرفع والاسرع مفعول به شيء شيء مزوج به اجعل الماء مفعول به او اجعل الماء اذا كان قول مفعولين اذا بمعنى صيد اجعل الماء رفع النصب اجعل اعرف به الثاني هل مفعول به مفعول به هذا معطوفا مفعول به اعرف به لسنا في حرف جر اسم وفعل مثال نحو مثال لن اهاب اصلا هو جد كان فعل بعد لكن خلاه نحن نكمل لن اهاب عدوا اعطاني جهاز ولا لا اهاب شو نوع اسم الفعل فعل طيب وعدو اسم طيب لن اهاب كمل اهاب منصوب ولا لا منصوب اذا منصوب اذا الفعل ينصب ينصب الفعل وعدو اس ينصب ولا لا ينصب من قال لك لن اهاب لان الكلام ناقص قدر انت لن اهاب عنه اذا والرفع والنصب اجعل الاعراب اسم وكان عن هذا قال والاسم والاسم قد خص بالجر كما والاسم قد خص بالجر كما قد خص الفعل خص الفعل بأن ينجزم ينجزم قال والاسم قد خص بالجر كما قد خص الفعل بأن ينجزم اسمعت اسمعت والاسم قد خص بالجر اسمعت الجر خاص بالاسماء كما خص الفعل بالاسم بالجزم إذا والرفع والنصب اجعل الإعراب نحو نحو هذا الاسم وكان نحو لنا والاسم والاسم قد خص بالجر أو جر خاص بالاسم كما قد خص الفعل بأن ينجزم الجزم واضح لا واضح إذا أنواع الإعراب ما زال وقت ولا الزفرزين يكملوا. طيب إذا ما أدرنا في هذا العلاقة تنسى ندور الصعيد معه مش نعرف دي من عالم دي من عالم نحن نسكن من الله كنا نحن نسكن من عالم من تعديش الزباد هذا إلا وكلكم إذا لا يعني. إذا أنواع الأعراض أربعة ذات الأعراض علامات الاعراض اذا شفنا ان انواع الاعراض اربعه النصر الجر والخفض الجزم بل هذه علامات الاعراض هذه انواع الاعراض لكن كل نوع عنده علامه الرفع له علامه اصليه وهذا له علامه اصليه وهذا ايضا له علامه اصليه العلامه الرفع الاصليه هي الضربه الضمة اللي هي هامية هذيك الضمة وقد تكون حتى الضمة هذيك الرفع باش يرفع بالضمة النص علامة الأصلية الفتحة طيب عندي الضمة عندي الفتحة الزام العلامة الأصلية تعرفها الكسرة العلامة ستة أجزاء الجزم الشكوك إذا الرفع عنده علامة اللي هي الضمة النص عنده علامة الأصلية الكاف هي الفتحة الجر عنده علامة أصلية الكسرة الجزم هذه العلامات الأصلية لها علامات فرعية تلوها نحن يمكن أن نقع الدماء من غير أن نحرره المرجع إن شاء الله على الأعراض الرفع على الضمة النص على الفتحة الجر على الأصلية تاع الكسرة والباقي كلها باب سكون علامات مو بالعلامة الأصلية إذا هناك علامات أصلية أربعة وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون الضمة والفتحة والكسرة والسكون طيب توضيح افلح من تزكى في امثله التاكيد كيف تقول افلح افلح من تزكى قلت ان من افلح من تزكى من غير مؤنث لكن تقول قلت اكدت الفلاح قد افلح من تزكى تشددنا بان تقول افلح من تزكى اي متزكى يفلح خبر عاد اذا اردت ان تؤكده وتقول قد افلح من تزكى قد افلح المؤمنون اذا هذا التحقيق قد افلح فالثاني السؤال الثاني هو الفرق بين اعتقال والتعب او جيد اعتقال والتعب اذا كان حرف الاخير حرف حروف العلم اعتقال والتعب كما قال في حروف العلم قد ايش؟ ثلاثة بالنسبة للألف والواو ديما المانع هو الثقل بالنسبة للألف هذيك الألف والكاف والألف المقصورة المانع هو التمدد يستحيل باش تقول يجري وفي قلب لكن لا تحط الضمة يدعو وتحط الضمة لكن يسعى مش تنطق اذا هذا التعب مش شويه ان شاء الله شيئا فشيئا يعني حاشتنا النص حتى ما اذا كان شدينا عن هذا الكل فيكون الامر في خير باذن الله الراجع منه حتى نخرج منها ونحن مراجعين كملنا الدرس ان شاء الله طيب الكلمه تنقسم الى ثلاثه اقسام وهي اسم فعل حار طيب علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وألف ومسند الاسم تمييز الحصر ممتاز صغر ممتاز إذا بالجر والتنوين والندى والآل ومسند بالاسم تمييز الحصر. طيب جمع الثلاثة الهدايا باسم الأسماء على الأفعال عند فعل ماضي على ذات وجود تهتمي أسماء لنا مثال قال اهتزت وردت وأنبتت كلها أفعال فيها تاء الماضي اهتزت وردت وأنبتت كلها أفعال ماضي بدليل تهتمي بينه تهتمي اتسام لكم تاء والفاء والضمير الفرق بين تاء تأنيث وتاء فاء دون حرف تميز واحد الحرف الأخرى ساكنة تاء تأنيث دائما ساكنة الأخرى الحرف أكلت أكلت أكلت أكلت كل مرة تتبدل مرة ضمة مرة فتحة مرة إذا هذيك أسماء الحرف. طيب ثم أربع كلمات مختلف في فعليتها إيه؟ نعمة نعمة بئس ليس عسى. بالنسبة للكوفيين نعمة وبئس هما اسمان يقول لك عليها بدليل دخول حرف الجر عليهما. فالعربي يقول بئس الولد ما هي والله بنعمة الولد بنعمة. قال لنا ان ذا حرف جر ما يدخلش على الاسماء اذا تعرف لكن عندنا نحن الميزان ما هو تأنيث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة شبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نعمة مرضعة وبئس الفرح. إذا هو أفعال بدليل تأسف الكلمة الثالثة ليس لأن ليس عند الكوفيين حرف حرف نفس إمام وعند البصريين هي فعل بدليل ليست ليست. طيب أيضا عسى هي فعل لأن كل العرب يقول عسد هند أن تزورنا عسد هند تتأتى ننتقل إلى الفعل العرب له علامة نون قبوله يا فالأمر قبوله يا المقاربة اثنين لا لا لا على الأرض ويقبل أيضا كان زكا حلو يقول على مكان قبول النون التوكيد نفعل نفعل التوكيد تبع الخير لو كان حد يضيف ثالث نظيف وابن مالك الألفية يذكر نون التوكيد يعني التقدير الأخير كعلامة علامات الفعل. فما ثلاث كلمات في الأمر مختلف فيه هلومها ها تعالى وهذا هلما القرآن استعملها شو اسم فعل أمر لا ما تصرفش هلما الشهداء هلما كان يخاف في مجموعة هلما ما قالش قال هلما بالنسبة للأخرين تعالى هو تعالى تعالى لو أتم حرم ربكم عليكم فتعالينا أمتعكم وسبعكم سرعكم تعالينا عن النساء النساء فتعالينا وأيضا هات قل هاتوا برهانكم إذا استعملنا فعل مضارع سمي مضارعا لأنه مضارع اسم مضارع شابه شوه اسم الفاعل في عدد الحروف وأيضا في الحركات والسكنات السكون أيضا. طيب الفعل المضارع علاماته دخول أليكم في أول واحد من أربعة قلت بجد أليكم يا رفاة اثنين دخول لما لما سين سوف لم دخول إذا كنت غير عرفها مضارع ممتاز. فما أحد تدخل على أكثر من فعل كما قد تدخل على الماضي فتفيد والتقرير قد قال الصلاة وأيضا تدخل على فعل مضارع فتفيد التقدير وقد تفيد تكفير بالمدى إلا في حق الله سبحانه وتعالى لكن قد تفعل فعل مضارع من خمس تقليل ولا تكفير ولا تسبيق أبدا إنما تفيد التحقيق قد يعلم الله ربنا يقينا يعلم الله سبحانه وتعالى. طيب إذا هذا ثم انتقلنا إلى الحرف الحرف ما دل على المعنى في غيره. هل له على لا انواع حروف ذات حروف مشتركه ذات بين اسماء وافعال، حروف خاصه بالاسماء وحروف خاصه بالافعال ممتاز. الاصل الحروف المشتركه لا تعمل فيما بعد، ما تعمل شيء، والحروف الخاصه تعمل اصل ثم استثناءات. طيب بعد ذلك الاعراب بال هاء بتاع النحو، بال نحو الاعراب الله الاعراب. الاعراب ما فعل اعرب يعرب الاعراب الاصل، الاعراب اللغه هو الافصار والبيان. طيب وعندنا عنه الاعراب في عند النحاس وتغيير اواخر الكلمه بسبب اختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا، لفظا او تقديرا. طيب فاحيانا تلقى مرفوع واحيانا منصوب. انواع الاعراب قد كم؟ اربعه، وهي الرفع والنصب والجر والخفض والجزم. كل وحده عندها علامه اصليه، الرفع علامته الضم، والنصب علامته الفتح، والجر علامته الكسره، والجزم علامته السكون. نافع لنا والحمد لله رب العالمين. رغم هذه السيره لا تمشي اسئله والحمد لله رب العالمين. حتى ما فيش حاجه المره الجايه يفهمها والمره اللي بعدها يفهمها ان شاء الله باذن الله.